بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته تتمة: المساقات لازمة كالإجارة، يعني عقد لازم لا يجوز لأحدهما، أي العامل وصاحب الأرض أو صاحب النخل، أن يفسخ حتى تنتهي المدة المتفق عليها. فلو هرب العامل أو عجز بمرض أو نحوه قبل الفراغ من العمل، وتبرع غيره بالعمل بنفسه أو بماله، بقي حق العامل. فإن لم يتبرع غيره ورفع الأمر إلى الحاكم، اكترى الحاكم عليه اكترى على العامل من يعمل مكانه، لكن طبعا بعد ثبوت، أما قبل ثبوت المساقة تنفسخ المساقة، لا يكتري شيء. نعم. وهرب العامل مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال، وإلا اكترى من مال العامل، يكترى على العامل من مال العامل، وإن لم يكن عند العامل مال، لم يكن لدى العامل مال، وإلا نعم. اكترى بمؤجل إن تأتى، اكتري على العامل بأجرة مؤجلة إن تأتى. نعم. إن كان ذلك يتأتى، يعني يحصل يعني. طيب إن تأتى كيف في الحاشية؟ ماذا قال عن إن تأتى؟ اكترى عليه من ماله إن تأتى، إذا كان له مال، يعني نفرض وإن لم يكن مال له مال، قلنا يكترى عليه، إيه؟ يكترى عليه من مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال يعني يكترى، قال اكتري عليه المال، العبارة أنا ما أحفظها، ما أحفظ. طيب شيخ حماد؟ ما عندي شيخ. ما عندك ال الحاشية عند الشيخ منصور؟ انت ما عندك حاشية ابدا. ما عندي اي تعليقات الشيخ عوض. طيب ما تكلم على التعليق، ما تكلم على التأتي. ايه كيف؟ قال ماذا قال؟ يقول ما تكلم شيخ. طيب هو العبارة ايش العبارة؟ نعيد العبارة. فلو هرب العامل، نعم، الى اخر النص، نعم، شامل لما اذا كانت المساقات على العين او الذمة كما يدل عليه الاستدراك. طيب قال بعضهم يفهم من الاستدراك تقييد كلامه بكون المساقات في الذمة. تأمل قوله وتبرع في الذمة، يعني قال من اشتغل في هذا البستان أو كذا فله كذا، يعني ليس العامل معينا. طيب قال تأمل قوله وتبرع غيره، هو في الذمة، عفوا، في الذمة أن يقول اكتريت ذمتك لأجل أن يسقى هذا البستان ويخدم مثلا، ولم يكتري شخصا معينا، إنما قال اكتريت الذمة، اكتري هذا يعني مثل إجارة الذمة. إجارة الذمة يقوم بالعمل الشخص المخاطب أو من يقوم عنه، كما في إجارة الذمة. أما حينما تقول اكتريت ذمتك لتعمل كذا، أي يعمل بنفسه أو بغيره، لا ليس اكتريتك أنت، لكن اكتريتك اكترى عين، إجارة عين. فإذا إذا كانت في الذمة المساقات بأن يقول صاحب الملك اكتريت ذمتك أو استأجرت ذمتك مثلا، أو عفوا ساقيت ذمتك، لا يقول ساقيتك، ساقيت ذمتك بكذا مثلا، بثلث الحاصل مثلا أو ربع الحاصل، هذا يقول ظاهر كلامه أنه إذا كان إيش قال، إذا كان في الذمة إيش يكون الحكم؟ قال تأمل قوله، قال يفهم من الاستدراك تقييد كلامي بكون المساقات في الذمة. تأمل قوله وتبرع غيره. وتبرع غيره، أي ولم يقصد المالك بعمله، ولم يقصد الغير المالك بعمله. وكذا إن أطلق بكوني كما لو قصد المالك، قال هنا يكون كما لو قصد المالك، يكون وليس بكون، يكون. قوله بقي حق العامل. نعم. لأن العقد لا ينفسخ بذلك. العقد باقي وحق العامل يبقى ثابتا كان له بالثلث أو الربع. نعم. انتهى التعليق. كما قال لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ. أي نعم. صحيح المنهج. قال الحلبي وفيه أنه استحقاق بغير عمل. وأجيب بأنه نزل ذلك منزلة التبرع بقضاء الدين. طيب صح. نرجع للمتن ما قرأ القناة. نعم. إذا وإلا اكترى بمؤجل إن تأتى. نعم. إن كانت المساقات. اكترى بمؤجل يعني بأجرة مؤجلة لأن العامل ليس له مال حتى يدفع من مال العامل للأجير. قال إن لم يتأتى ذلك اكترى بشيء مؤجل بأجرة مؤجلة. أقول وإلا اكترى بمؤجل إن تأتى يعني حتى ممكن المؤجل لا يتأتى كمان. هذا المقصود هو هذا اللي وقفنا عنده وحاولنا ما. أن نعرف طيب فإن لم يتأتى مثل ماذا يعني إيه إنه هل في يمكن ما يعني في أشياء ما يستطيع مثلاً يستأجرها إيه بالأجل يعني بالأجل بأن يكون من الذي يدفع ال إلا اكترى بمؤجل إن تأتى يعني نعم. إذا كان في مجال لأن تكون الأجرة مؤجلة بأن كان يعني في مجال يعني قد لا يتأتى ذلك بأن لا يعرف يعني مكان للعامل طبعا هو يكتري على العامل الأجرة على العامل وليس على العامل يعني يكون قد كما لو أنه فقد أو لا يدرى أين هو مثلا. نعم نعم نعم. إن كانت المساقات على العين على العين لا في الذمة فالذي جزم به صاحب المعين أيوة هذا يمني اليمني يمني والنشائي أيضا يمني أنه لا يكتري عليه لا يكترى عليه أنه لا يكترى عليه معناته هذا هو فسر أيوة هذا فسر أن الإجابة أن المساقات هنا على في الذمة يعني طبعا هي مشكلة نعم وصاحب العين اليمنى يعني المعين عندك كيف؟ صاحب العين اليمنى هكذا اليمني يعني صاحب صاحب المعين صاحب المعين اليمني هو قال صاحب العين اليمنى اذا بخلاف قول صاحب العين اليسرى ايوه مشكله خطا اصلحها اصلحها المعنى كامل اصلحها اصلحك الله صاحب العين اليمنى مكتوب هنا في الحاشيه الدجال ما مصور عينه اليسرى ما هيك هذا طبع دار الكتب العلمية مليئة بالأخطاء معروفة طيب. صاحب المعين اليمني إذن فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي أنه لا يكتري لا يكترمه نعم شيل الياء يعني النقطة فيها لا إيه حط النقطة لا يكترى عليه إيه وإذا كان كانت المساقات على العين على شخص معين قلنا يكثر عليه أما إذا كان على غير معين في الذمة يعني لا يكثر عليه إذا غاب يتمكن المالك إيه؟ بالعكس إذا كان المساقي معينا إيش قال هو العبارة نعم على الذمة يكثر عليه إذا كانت المساقات في الذمة يكثر عليه لأنه معروف أنه في الذمة المطلوب تحصيل العمل ولو كان العامل غير العامل المساقة أما إذا كانت المساقات على العين على شخص بعينه لا يكترى عليه إذن أنه لا يكترى عليه لتمكن المالك من الفسخ لأنه هنا يتمكن للمالك حق الفسخ في هذه الحالة لأنه استأجر شخصا معينا وقد ذهب هرب المعين طيب من يقوم مقامه ما في أحد يقوم مقامه لو تبرع أحد مكانه هذا أمر آخر يعني لكن لو لم يوجد متبرع كيف يعني لا يستأجر لا يكثر عليه بل ينفسخ له حق الفسخ المالك له حق الفسخ ثم إن تعذر اقتراؤه اقترض عليه من المالك أو غيره اقترض عليه هذا إن تعذر وهذا هنا جواب قوله إن أمكن يعني إن أمكن المار بس هنا إن لم يمكن بأن تعذر عليه لكن نريد أن نعرف تعذر عليه مثال من باب التنويل. نعم. يعني عندك يا شيخ منصور هو يخلينا هون يمكن يكمل أظن. يكمل بأن يكون كذا وكذا ثم إن تعذر اقتراؤه اقترض عليه من الملك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر. ماشي عندك يا شيخ منصور. نعم. قوله ثم إن تعذر أي فيما إذا كانت المساقات في الذمة. هذا يتعذر الاقتراء. قال فيما إذا كانت المساقات في الذمة. إيه؟ قوله اقترض عليه قال في شرح الروض وقولهم اقترض واقتري يفهم أنه ليس له أن يساقي عليه. هو كذلك يساق على الجديد. هنا عنده رموز سين وميم قاسم يعني قول يعني ليس له أن يساقي العام الجديد. يعني تبقى المساقات على العام القديم العقد وهذا الجديد هذا بالأجرة يعني لا يساق الجديد. إذن هذا المعنى أنه تعذر بأن يعني كانت إذا تعذر بأن كانت المساقات على العين أمو هكذا ألا بالعكس إذا كانت المساقات على العين يتعذر لك ألا لا أي هي هو بالعادة اللي بتكون على العين أما إذا كانت في الذمة لا يتعذر الاقتراء. ثم إن تعذر اقتراضه اللي عندك شو قال ثم إن تعذر بأن كانت أي فيما إذا كانت المساقات في الذمة شلون هيك صار بالعكس صار بالعكس تقدم قبل قلنا إذا كانت في على العين يتعذر الاقتراض عليه أما إذا كانت في الذمة لا يتعذر. إلى أنه شيخنا شلون أنت إذا واحد شيء بالذمة شلون بدنا نقترض ذمي على ذمي بس إذا كان في عين موجودة أمامه ممكن نقترض كان مباب أنه توفى من هالعين الموجودة يعني مثل الرهن. لا يعني أنه شلون أنا بدي مو هيك عقد المساقات بالعكس عقد المساقات إذا كانت على العين على شخص معين يعني وعلى الذمة لا ليس على شخص معين إنما نستأجر أو نقترض أو نساق ذمته نقول ساقيت ذمتك يعني لا يشترط أن يقوم هو نفسه بالعمل يجوز أن ينيب غيره. إذن في هذه الحالة قابل للنيابة ما دام قابل للنيابة يقترض عليه. أما إذا كان الاستئجار يعني كانت مساقات على عين الشخص نفسه هو ماذا قال الشارع لو الكتاب عاتف الشيخ هو ثم إن تعذر اقتراؤه أي وكانت المساقات على الذمة وكانت المساقات على الذمة اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفى من نصيبه من الثمر ثم إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو إذن هذا أحسن كلامك هذا. إذن الذي يعني إذا كان في الذمة يمكن الاقتراض عليه ما إذا كان على المساقع على عين شخص معين يفسخ تقدم أنه يفسخ ويعني يفسخ خلاص وتنتهي المشكلة المالك هو شيخنا بيقصد العين يعني عين شخص معين ولا العين عين شخص يساق عينا حدد شخص بعين قل ساقيتك أنت يا فلان أيوة. أو في الذمة أن يقول ساقيت ذمتك يعني أنت لا يشترط أن تقوم بالعمل أنت ونجيب واحد غيرك حتى لو استأجرته بفلوس من عندك والثمر لك أنت أيوة. إذن العبرة بموضوع العين يعني تعيين شخص طيب إذن ثم إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه تعذر اقتراض ما يوجد أحد عنده استعداد أو يقرض أو ما يستعد ما يعمل المالك بنفسه هو يقوم مقام العامل هو يسقي ويلقح يعمل يقوم بالعمل كله المالك يعني طيب أو أنفق بإشهاد أو ذلك إن شرط فيه رجوعا بأجرة أو أنفق إما أن يتبرع المالك بالعمل في الحقل في البستان أو أنه إيش قال أو أنفق بإشهاد أنفق يعني بفلوس يأتي يعني يأتي بشخص وينفق عليه من عنده يعطيه يعطيه مالا من عنده ويقول قم بهذا العمل، نعم، ويشهد على ذلك بأنه إذا حصل على هذا، إذا وجد العامل أو رجع العامل يعني عثر عليه مثلا، يأخذ منه ما أنفق، حتى لا يكون متبرعا بالأجرة، أي نعم، ليأخذ من هذا الشخص العامل الهارب مثلا. إذن أو أنفق بإشهاد بذلك ويشهد على ذلك، نعم، إن شرط فيه، إن كان فيه شرط الرجوع يعني على العامل رجوعا بأجرة عمله، إيه إذا كان يرجع بها على العامل، أيوة، إذا كان شرط أنه، أما إذا لم يعني إذا لم يكن نيته هكذا لا يشترط الإشهاد ما دام أنه متبرع حتى بالنفقة بأجرة عمله أو بما أنفقه، بأجرة عمله إن عمل بنفسه أو أجرة ما أنفق إن استأجر أكثر عامل، نعم. ولو مات المساقي العامل، الآن العامل موجود لكنه مات، على ولو مات المساقي على ذمته قبل تمام العمل، مساقي بالذمة يعني لا بالعين، مات قبل إيش تمام العمل، وخلف تركة، ايوه خلف تركة، عنده أموال، عمل وارثه إما بنفسه منها بأن يكتر عليه، ما أدري يكتر، إيه بأن يكتر يعني من مال المتوفى الوارث يدفع لإنسان يقوم مقام العامل الميت، بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورثه، نعم، أو من ماله أو من بنفسه أو من مال الوارث، إما من مال الميت العامل الميت المتوفى أو من مال الوارث، أو يقوم الوارث نفسه بالعمل، أهو الوارث نفسه بنفسه، نعم، ويسلم له ويسلم أكمل ويسلم له المشروط، ويسلم ويسلم له المشروط، فلا يجبر على الإنفاق من التركة، ويسلم له المشروط فلا يجبر إيش على الإنفاق من التركة، إيه يعني مو شرط يعني ممكن أن يكون هو نفسه يعمل بأجرة بأجرة، نعم. ايش المقصود بالمشروط هنا؟ الاجره المشروط، عفوا الثلث او الربع، الثمر مو له مشروط جزء من الثمر، يسلم هذا لمن للوارث، نعم، يسلم للوارث، ها، اي نعم. طيب اذا كان لا يستطيع ان يعمل مثلا، ولا يوجد تركه يؤجر منها، ما ينفسخ العقد، ولا يستطيع أن يعمل بنفسه الوارث، مثلا كان الوارث ضعيف أو امرأة ولا عنده مال ولم يورث الميت، طيب الوارث أليس عنده مال أيضا مثلا إذا كان ما عنده ينفسخ العقد، هنا لابد أن يفسخ، يكون يجوز للمالك أن يفسخ العقد، يجوز، إيه نعم، حيث تعذر كل هذه الأمور يفسخ، ماذا يصنع؟ إذن فلا يجبر على الإنفاق من التركة، ولا يلزم المالك تمكينه من العمل، إيه ما بنفسه، إيه نعم، ولا يلزم المالك تمكين هذا الوارث من العمل بنفسه، يعني لا يجبر المالك على ذلك، نعم، إلا إلا إذا كان أمينا عارفا بالأعمال، يعني نحن لا نقول أنت يا مالك أنت مجبر أن تترك هذا الوارث يعمل مكان هذا الميت، إلا إذا كان الوارث معروف أمينا ويتقن العمل، هنا لا ليس له حجة المالك أن يمنع، أما يكون ما يعرف عنه هل هو ثقة أم لا، أو هل يحسد العمل في الزرع، له أن يعثر، نعم. فإن لم تكن تركة فللوارث العمل، فإن لم تكن تركة فللوارث العمل، إيه ولا يلزمه، إيه ولا يلزمه ولا يلزمه ولو العمل. أعطى شخص يعني له أن يعمل الوارث ولكن لا يجبر، يجبر على إتمام العقد يعني على المساقة، ولا يلزمه العمل يعني العمل، طيب نعم، هل تركه أن تكون تامي صح؟ فإن لم تكن تركة، فللوارث العمل ولا يلزمه، انتهى الكلام، فللوارث قصدي تكن هون تامة وليس ناقص، فإن لم تكن تركة لم توجد تركة، نعم تام، ولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد. يعني يعمل عليها أو إيش؟ قال يعمل عليها أو يتعهدها. أو يتعهد ينفق عليها، هذا يصح. عندنا فوائدها بينهما. عندنا في بلادنا ناحيتنا هناك في سوريا في البوكمال مسألة يسمونها يعني عقد يسمونه أرباطة، هي مثل المنيحة إلا أنها تختلف. يعني واحد عيلة فقراء ما عندهم بقر، يعطيه مثلا جاره أو صديقه أو قريبه بقرة، يقول هذه البقرة تنفق عليها تتعاهدها، وإذا أنجبت يعني الأولاد لي مثلا، والحليب لك هكذا، الحليب لك نعم هكذا، والأولاد بطن لي وبطن لك، أو الذكور لي والإناث لك، أو بالعكس، أو نصف بنص يعني مثلا، أي يعني اتفقان على شيء. طبعا هذه لا تصح يعني. أيوة. لأن إجارة فاسدة يعني، مجهول كل الأشياء هذه مجهولة يعني، الأجرة مجهولة ونعم يعني قيسوا على المساقة بس ما في لا المساقة يسمع تكون على ما هي الفاسدة شيخ؟ هي هذه العملية هذه المنيحة هذه؟ لا هي ليست منيحة، المنيحة ما يأخذ شيء، صاحب الدابة ما يأخذ شيء عادة، لأجل الأجر بقى يعطيها الأجر، يعطيها للإنسان لإنسان، وأقول له مثلا تستفيد منها الحليب، والحليب تستفيد منها، وربما يقول حتى الولد لو أعطاه في هيك حالة هو لازم يطعمها من عنده يعني، صاحب اللي بيعطي المنيحة المهم هذه أيوة إذا اشترك كأنه منحوا الحليب. طيب إذا اشترك أن يعطيك هذه الدابة تتعاهدها وما يصدر منها بيني وبينك يعني من ولد أو حليب، من ولد أو حليب أو ايه؟ ذلك نعم، قال هذه لا تصح. عندنا يعمل بهذه كثيرا ناس فقراء مثلا، وناس عندما يسوق يشتري مثلا 20 رأس بقر ويعطيها الفقراء، يعطيه التي في السنة من كل بقرة مثلا يعني يبيع العجل نصف الثمن له ونصف ويقتسمها يعني. يعني هو يعطيها له عند الشافعي، وهذا المعتمد أنه ما تصح لأنه الأجرة غير مجهولة. طيب شو هذا شيخ؟ شو اللي المصير؟ بس خلينا نكمل شيخنا، كمل التفسير طبعا. نعم. لأنه في الأولى في أي مسألة الأولى يمكنه إيجار الدابة، يعني في الأولى يعني هو مسألتين ذكر، مسألة أنه استأجر دابة ليعمل عليها يركبها يعمل يحرث عليها، والثانية لأجل ليش؟ لأجل يتعاهدها لأجل يستفيد من هذا اللي هي عنده مشان الحليب والنسل، مسألتين. أما الأولى فبإمكان الشخص أن يستأجر دابة بأجرة معينة، إن كان شهر أو شهرين أو ليركبها مسافة معينة، بإمكانه أن يستأجر بأجرة معينة مثلا بكذا، هذا له طريق حلال وهي إجارة صحيحة، فلا حاجة إلى أن إيراد عقد عليه فيه غرر. نعم يحدث عقدا فيه غرر عليه، لأنه يمكن هذا تلد ما تلد الله أعلم، وأكلها كم يكون هذا غير معروف. وفي الثانية، وفي المسألة الثانية قال اللي هو الثانية، قال الأولى التعهد، الثانية تعهدها والفوائد بينهم، الفوائد يعني أن العلف والسقي ونحو ذلك من الشخص الذي عنده البقرة مثلا، والفوائد بينهما الحليب والنسل أيضا هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ عم يقول الفوائد لا تحصل مو؟ لا تحصل بعملي، لا تحصل بعملي صحيح، لأنه هو لما ينفق يعني يطعمها يعلفها ويسقيها لتبقى حية مثلا، لكن هذه الفوائد يعني النسل والحليب هل حصل هو قام هذا الشخص الذي عنده البقرة، هل هو الذي حصلها؟ ولم يحصلها، إنما نتجت من الحيوان من البقرة. ولمن تكون؟ تكون لصاحب المالك بالأصل. هذا كله أجل المثل. وعليه العامل أجرة بس هنا أنا هذه إجارة فاسدة الأولى وكذا في الثانية. الإجارة الفاسدة المخرج منها أن تكون هذه الدابة مثلا للمالك، طيب وتعب هذا العامل يقول لك أجرة المثل، نقدر لك أجرة المثل كل يوم مثلا أو كل شهر كم تستحق خدمة لخدمة هذا الحيوان مثلا العالف والسقي ونحو ذلك، يستحق مثل كذا، أما أولادها وغير ذلك لا يكون للمالك. أي يمكن عند الحنابلة بيتوسعوا فيها؟ عند مين؟ مثلا الحنبل يمكن توسعوا فيها، يمكن على موضوع الشروط، هم عندهم الشروط يقولون فيها كل شيء. ايه حنابلة متى ما اتفقوا على شرط يقول ما دام ما في نص على خالص على بطلان هذا الشرط اذا هو حلال. يلا الحنابلة نكمل شيخنا بباب الأجارة وبقي بعيد الإجارة وصلنا لها. ايه لا لا لا لا نبدا بالإجارة لا ما خش ما كافي ها لا لا ما في يكفي إجارة ما دام وصلنا باب لا يزعل الباب يزعل. أيوة.